من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحفظ الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والزنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. طيب عند الأخ بتال تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. حياك الله يا شيخ الله يحفظك. الله يحييك أنا وسهلا تفضل يا أخي. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتني فيه. شيخ بالنسبة للجمع في المطر يعني لماذا الظهر والعصر يعني شدت فيه أكثر من المغرب والعشاء؟ جميل جزاك الله خير يا شيخ أثابك الله. طيب المطر يتأثر به أحكام أخرى مثلا الزكاة. إذا كان الحب والثمر يسقى بماء السماء في العشر وإذا كان يسقى بمياه الآبار والدواب والمواطير ونحو ذلك فإن الزكاة فيه نصف العشر. وأيضا مياه المطر هذه ليست ملكا لأحد إلا إذا حاز إنسان واحد حاز في قدر حازها في إناء يملكه وإلا فهي ملك للجميع لجميع المسلمين. أحيانا من الأحداث التي تقع تؤثر تنزلق السيارة بسبب المطر فتقتل أو تتلف فلا إثم على قائدها لكن عليه ضمان ما تلف. وفي حال قتل الخطأ يكون عليه الدية والكفارة. ولذلك عند نزول المطر ينبغي قيادة السيارات بهدوء وروية لأنه ربما يترتب على ذلك ربما يترتب على ذلك موت. طيب أيضا فإن هذه الأمطار رحمة من الله عز وجل وهو مصدر هذه النعمة ولذلك لا يجوز أن تنسب إلى غير الله. فبعض الناس ينسب المطر إلى نجم معين فإذا كان قصده أن النجم هو الذي ينزل المطر هذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإذا قال إنه سبب فإنه شرك أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سببا فالنجم لا يسبب النزول. وإذا قال مجرد توقيت فأنا أقول إن هذا الموسم أو الوسم أو النجم أو البرج المعين هو موسم لنزول الأمطار ووقت نزول المطر فلا بأس بذلك. ومسألة الاستمطار فيها كلام كثير ولا يستطيع البشر أن يجمعوا أمطارا أن تكون السماء صحو ويجمعوا أمطار وغيوم فيها ماء وينزلون كما يشاءون لا يستطيعون. هو الذي ينزل الغيث ولا يعلم متى يكون الغيث إلا الله، لكن البشر يتوقعون بناء على دراسات سرعة الرياح كمية الغيوم كثافة الغيوم يستطيعون التوقع، وهذا لا بأس به ولا حرج. الفرصة مهيئة لنزول أمطار، غدا يتوقع نزول أمطار، لا حرج. طيب اتفضل يا أخ عاصم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته الشيخ. بس عندي سؤال، مثلا يعني أنا شخص يعني غالبا أو أني إنسان قلق أو أني إنسان يعني مثلا نحس من الرهبة وزي كذا، يعني أي شيء يعني مجهول أو غائب وزي كذا، يعني أحس بخوف كثير، يعني ما أدري إيش السبب من سبب الخوف. أيوة طيب، يعني حتى ودي أنك تفصل لي، يعني تقول لي مثلا يعني من إيش، يعني لو يعني مثلا تقول لي من الدراسة، أنا إنسان قلق في الدراسة جدا، يعني ممكن إني أذاكر المادة 10 مرات يعني مع ذلك أحس إني يعني ما حددت حقها، يعني ما أدري يعني ايش رايك يا شيخ. انا اسمع منك، انا ابنك يا شيخ. طيب خير ان شاء الله. طيب عندنا مجموعه من الاسئله، لكننا سنقف مع هذا الفاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.